بنعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك. إن هذا النوع من الاستفهام أهل العلم يسمونه الاستفهام التقريري، وهو يرد كثيرا في كتاب الله عز وجل. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. استفهام التقريري كثير في كتاب الله عز وجل، وهو يقدر بفعل ماض مقرون بقد، معناه قد شرحنا لك صدرك. طب لماذا قلنا هذا؟ قالوا لأن شرح الصدر قد تم بالفعل عندما قال الله لنبيه ألم نشرح لك صدرك، كان شرح الصدر قد تم بالفعل، فهو أمر ماضي ولا تزال آثاره ولا يزال ممتدا في الزمان الحاضر وفي الزمان المستقبل. الأمر الثاني أنه أمر قد تحقق، وقد عندما تدخل على الفعل الماضي إنما تدل على التحقيق، قد حدث كذا، يقينا قد حدث، بخلاف إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تدل على التقليل. والعلماء علماء اللغة يضربون مثلا على ذلك فيقول قد يجول البخيل، الأصل أن البخيل لا يجول لكن قد يحدث، يقولون قد تسبق العرجاء، الأصل أن العرجاء في نهاية القافلة لكن الله أعلم ربما تسبق في لحظة من اللحظات. إذا دخلت قد على الفعل المضارع هذا يدل على التقليل، لكن أحيانا تدل على التحقيق. ومن الأمثلة على هذا قول الله جل جلاله في آخر سورة النور، يعني أن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. هنا قد ليس للتقليل إنما قد للتحقيق، فإن الله حقا ويقينا وصدقا يعلم ما في السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه نكات بلاغية مهمة. الاستفهام في اللغة الأصل أنه يأتي للاستعلام، تستعلم عن شيء لا تعرفه، لكن قد يخرج عن هذا المعنى إلى دلالات أخرى. الاستفهام قد يدل على التوبيخ، وقد يدل على التعجب، وقد يدل على الاستبطاء. ما معنى دلالته على الاستبطاء؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الله جل وعلا استبطأ قلوب عباده المؤمنين، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ استفهام قد يراد به التهكم، كما قال قوم شعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحيانا الاستفهام يأتي بمعنى التعجب، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فهذه من دلالات الاستفهام في اللغة. المقصود بالاستفهام في هذه الآية الكريمة التقرير، أن الله جل وعلا قد شرح صدر نبيه وقد تحقق له ذلك بالفعل. ما معنى شرح الصدر؟ الشرح هنا شرح معنوي وليس شرحا حسيا، والمقصود بالشرح المعنوي أن يكون صدره متسعا لحكم الله عز وجل بنوعي، الحكم الشرعي والحكم القدري. الحكم حكم الله عز وجل يأتي بثلاثة معاني، حكم شرعي يرجع إلى الحلال والحرام، ذلكم حكم الله يحكم بينكم إن الله يحكم ما يريد أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الشرعي الذي يرجع إلى التكليف والأمر والنهي، في حكم قدري يرجع إلى القضاء والقدر، يرجع إلى القضاء والقدر، وله أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا: أولا يرون أن نات الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذا الحكم الكوني القدر الذي يرجع إلى قضاء الله وقدره وهو واقع لا محالة، لا يملك أحد أن يدفعه ولا أن يرده ولا أن يغيره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أو قول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. هذا هو الحكم الكوني يرجع إلى قضاء الله وقدره وهو واقع لا محالة. في الحكم الجزائي ما يحكم به الله بين عباده يوم القيامة: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يوم القيامة، يوم أن يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ألم نشرح لك صدرك، جعل صدره واسعا مستوعبا لحكم الله الشرعي ولحكم الله القدري. استيعابه لحكم الله الشرعي أن يمتثله، أن يرضى به، أن يسكن إليه، أن لا يجد في صدره حرجا منه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه نعمة من الله عز وجل، أن يجد العبد في نفسه انفساحا وطمأنينة ويسرا في التعامل مع أحكام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. رغم أن التكليف فيه ثقل، وقد قال تعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، وقال عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. استيعاب الحكم الشرعي أن ترضى به، أن تسارع إلى الانقياد له، ألا يكون في صدرك حرج منه. أيضا انفساح الصدر وانشراحه للحكم القدري، أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وأن يصبر على بلائه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فشرح الصدر توسعته وتهيئته لأحكام الله الشرعية والكونية، لا يضيق بها ذرعا. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من ذلك، فكان أتقى الناس لله وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدار الله عز وجل. حتى في باب الابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى قدر حظك من ميراث النبوة يكون حظك من شرح صدرك. ابن القيم رحمه الله يصف شيخه شيخ الإسلام في ينقل من قوله أنه كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وكان يقول ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وإن قتلي شهادة وإن إخراجي من بلدي سياحة، إن حبسوني خلوة. ما شاء الله، نتأمل القرآن نراجعه نتدبر فيه، حتى قال مرة وهو في محبسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. حبسوني لك، أنا كانت خلوة لي مع القرآن ومع التدبر ومع التهجد ومع محاسبة النفس ومع مناجاة الرب عز وجل، وانفتحت لي أبواب من العبودية ما كانت تنفتح لي لو كنت خارج هذا المكان. ثم قال له مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه، المأسور من أسره هواه. لما أدخل السجان إلى القلعة وأغلق الباب، تدرون ماذا قال؟ نعم، قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم يقول رحمه الله وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. من أعظم أسباب شرح الصدر لمن يبحثون عن انشراح صدورهم، نعم، قال التوحيد، التوحيد الخالص من أعظم أسباب شرح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، وهو نور الإيمان، يشرح الصدر يوسعه يفرح القلب. نعم، ففي الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح، فقالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. سبحان الله، كما أن النور الحسي يملأ المكان بهجة ويملأ القلب فرحة، والظلمة الحسية تملأ القلب انقباضا وتملأ الصدر اكتئابا، نفس النوع النور المعنوي نور الإيمان إذا دخل في القلب انفسح وانشرح. ومنه أيضا العلم الشرعي، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. نعم، قال ومنه، اسمع لي كويس، الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه وأنواع الإحسان المختلفة، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، وعكسه الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. نعم في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سبحان الله. ثم قال: ومنها ترك فضول النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه، فهو في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ هل الوزر هنا الثقل الأثقال؟ المعنى اللغوي للكلمة الحمل، الثقل، الشيء الذي يعجز الإنسان حمله. فكأن الله يقول: وحططنا عنك أعباء النبوة والرسالة وهمومها التي أثقلت ظهرك. فإن تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ موجباتها والمحافظة على حقوقها، فسهل الله له ذلك كله وحط عنه ثقلها بأن يسرها عليه حتى تيسر له. في تفسير آخر أن المقصود الذنب، لكنها ذنوب أمته لأنه مشفق عليهم حريص عليهم، فكانت أوزاره كأنها أثقال يحملها فوق ظهره. فالله جل وعلا قال له، اسمع هذه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأمنه من العذاب في العاجل ووعده بالشفاعة في الآجل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. وقيل: ووضعنا عنك وزرك، أي عصمناك عن الوزر الذي ينقل ظهرك. وبهذه المناسبة فإن الأنبياء معصومون، إن عصمة الأنبياء والمرسلين محل اتفاق في أصلها بين أهل الإسلام قاطبة. نعم وقع خلاف في بعض القضايا نشير إليها يعني في عجالة. الأنبياء صفوة البشر، أكرم الخلق على الله تعالى، اصطفاهم لتبليغ رسالته، جعلهم الواسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرائعه، وهم مأمورون بالتبليغ، وهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الوحي، لا يكتمون منه شيئا ولا يزيدون عليه من عند أنفسهم شيئا. لقد قال الله لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. فإن لم تفعل بأن كتمت ولو جزءا يسيرا فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. والله جل وعلا يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي ما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح يكتم بعضه، بل هو أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلا يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكي ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. نعم، ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة، فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين إليهم الغاية في العلوم. هذا فيما يتعلق بالبلاغ. أما فيما يتعلق بما وراء ذلك، الأنبياء معصومون من الذنوب الكبائر يقينا بإجماع المسلمين، لم ينازع في ذلك أحد. إن الآيات التي دلت على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، ودلت كذلك على أنهم معصومون مما يتعلق بالكبائر، لأن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. أما ما وراء هذا من الصغائر أو خلاف الأولى فقد يقع من بعضهم، لكنهم لا يقرون على هذا، يوفقون إلى التوبة مباشرة، ويكون حالهم بعدها أرفع مقاما من حالهم قبلها. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فكان حاله بعد التوبة أعلى مقاما وأرفع شأنا من حاله قبلها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن الله جل وعلا رفع ذكر نبيه، وهذا أمر مستيقن لا يشك فيه أحد. أول رفع للذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين جميعا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما؟ حسان بن ثابت كان يقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بعدها أشهد أن محمد رسول الله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله جل وعلا رفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد، فإن التشهد مفروض وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنه رفع ذكره عند كل عبادة تعبد الله جل وعلا بها، فإنه لا تقبل عبادة إلا بتجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعرف في كل عبادة ما هي الهيئة الشرعية التي سنها لك النبي حتى تتبعها، حتى تصح عبادتك هذه، وحتى تقبل عند الله عز وجل. فأنت تستحضر عند قيامك بكل عبادة أنك متبع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من رفع الله سبحانه وتعالى لذكره. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا ابن عباس يقول: لن يغلب عسر يسرين. طب لو واحد سأل: ما هم عسرين برضه في فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اثنين عسر واثنين يسر، ففين قضية لن يغلب عسر يسرين؟ هنا نقطة لغوية دقيقة، إن الألف واللا جاء العسر معرفا، فالألف واللام اسمها للعهد، يعني هو يتحدث عن نفس العسر السابق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، نفس العسر هذا، لكن جاء اليسر منكرا، وإذا جاء الاسم منكرا وكرر يبقى الثاني غير الأول، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهو عسر واحد لكن الله جل وعلا ذكر معه يسرين جل جلاله. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى به الصدر الأريم، أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. سبحان الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. اسمع بقى، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة توجه على الفور إلى عبادة أخرى، لا تجلس خاليا فارغا، إن الدنيا أنفاس معدودة وأيام محدودة وأجال وأعمار مقسومة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نحن في بلادنا نقتل الوقت، وهنا يقول لك إيه؟ شكرا على الوقت. تعمل أي واحد خدمة تكلم يقول لك إيه؟ شكرا على الوقت. الذين لا يعرفون قيمة، يعني قيمة الوقت، الوقت هو عمرك. ابن آدم، هل أنت إلا أيام؟ إذا ذهبت بعض أيامك ذهب بعضك، ويوشك أن تذهب أنت بقضك وقضيلك. ما من يوم تشرق شمسه إلا وهو ينادي على ابن آدم، ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هل اليوم الذي يمضي من حياتنا يعود؟ لا ورب البيت. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني قبل العمل استعن بالله عز وجل، وبعد العمل سل الله أن يتقبله، واحتسب أجرك على الله عز وجل. إذا فرغت من عبادة انصب لعبادة أخرى، وأنت دائما وإلى ربك فارغب قبل العمل مستعينا به، وبعد العمل محتسبا أجرك عليه، سائلا منه أن يتقبله. وإن عدم الجزم بقبول أعمالنا، هذا الخوف الذي لم يفارق أبدا قلوب المؤمنين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من هؤلاء يا رسول الله؟ هذا سؤال عائشة رضي الله عنها. هل هم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون أن لا يتوب الله عليهم؟ لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، إنما يتقبل الله من المتقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما أجمل أن تتذوق جمال القرآن الكريم عندما تستبين لك معانيه. هذه الآية قبل أن تقف على معانيها ربما كانت مغلقة أمامك، فعندما تبين لك معناها وتكشف لك شيء من أسرارها، أرجو عندما تقرأها مرة أخرى أن تستمتع بقراءتها. فاقرأوا هذا القرآن، فإن الله مثيبكم عليه بكل حرف 10 حسنات. ألا لا أقول ألف لا ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا هو القرآن، وأسأل الله أن يبارك لنا في مجالسنا هذه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، شفاء صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق ويهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. في سؤال ولا شيء؟ تفضل أنت على الهواء مباشرة. أيوة أنا سامعك حبيبي، تفضل. السلام عليكم يا عم الشيخ. الله تفضل. أنت أنت أسمعك ويسمعك كل الناس، تفضل. الله يبارك فيك. مدام حيسمعنا كل الناس، إحنا حلقة القرآن الكريم. نعم. نحن حلقة القرآن الكريم في فيرجينيا. أهلا وسهلا، حياكم الله أحباب والله. والشيخ صلاح أحد أعمدة أو العمود الأساسي في هذه الحلقة. الله يبارك فيك ويشكرك يا رب. أنا مستقيم جدا وجزاك الله كل خير. الله يحفظك. أنت تعلم أن احنا في فقه السنة. أيوة. في فقه السنة دلوقتي وفي باب التحديد باب الزواج، فوقفنا عند أسباب فسخ العقد. طيب، فإحنا عايزين بس إطلالة من حضرتك على هذا الموضوع وما جد فيه من فسخ النوازل والأحداث التي تحدث في أمريكا مما يفسد العقود، وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الرابطة الزوجية أو العصمة الزوجية لا تنفصم عراها إلا بأمر من أمور ثلاثة. الأمر الأول الطلاق من قبل الزوج، أو التطليق من قبل القاضي، أو الفسخ لسبب شرعي، فسخ من سبب من قبل الشرع. الطلاق أن يطلق الرجل زوجته، ولكي يكون طلاقا مشروعا أن يكون في طهر لم يمسسها فيه فتستقبل العدة من الحيضة القادمة، وأن يبقيها في بيت الزوجية لا تبرحه حتى يبلغ الكتاب أجله، فإن راجعها في العدة فهي زوجته واحتسبت عليه طلقة، وإن لم يراجعها فقد بانت بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. إذا أراد أن يتراجع فعقد جديد ومهر جديد. أو التطليق من قبل القضاء. التطليق إنما يكون التطليقا للضرر، إذا أضر الرجل بزوجته سبها شتمها ضيق عليها ضربها ولم تغفر له ولم تطق صبرا على ذلك، من حقها أن ترفع الأمر إلى القضاء وأن تثبت دعواها. فإن أثبتت دعواها أمام القضاء طلقها على هذا الزوج المضار واحتفظت بجميع حقوقها المالية. الأمر الثالث الفسخ لسبب شرعي يقتضيه، يعني أن يطرأ على العقد من الأسباب ما يقتضي فسخه. أضرب مثالا على ذلك، لا قدر الله لو ارتدت الزوجة عن الإسلام، لو ارتد الزوج عن الإسلام هذا سبب يقتضي فسخ العقد شرعا، لكن هذا الفسخ لا يكون مباشرة بل يكون العقد موقوفا في مدة العدة، فإن أسلم في العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. أما إذا انقضت العدة ولم يراجع الإسلام مرة أخرى فقد انفسخ عقده شرعا، وعليها أن تتخذ الإجراءات القضائية للفسخ القضائي والقانوني للعقد. مثال آخر، إذا اكتشف أن زوجته كانت محرمة عليه من الرضاعة، اكتشف أنها كانت أخته من الرضاعة، وده يحدث كثيرا ونحن نعرف حوادث، نعرف أصحابها بعد أن تزوج وأنجب 5 و6 و7 اكتشف بعد 20 سنة أنه تزوج بأخته من الرضاعة، ينفسخ العقد مباشرة. لكن الأولاد أولاد شرعيون، قاعدة جميلة هنا، كل عقد يعتقد أطرافه أنه عقد مشروع فهو كاف في ثبوت النسب ولو لم يكن مشروعا في واقع الحال. يعني هذا الرجل الذي تزوج بأخته لم يكن يعرف عندما تزوج بها أنها أخته، فكان يعتقد مشروعية العقد، اعتقاده هذا كاف شرعا بثبوت النسب، وكل وطئ شبهة يثبت به النسب شرعا، لأن الشريعة متشوفة إلى إثبات النسب فتثبته بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها، لا تنفيه إلا باللعان، أن يلاعن الرجل من زوجته، أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فاحنا ضربنا مثال بالردة باختلاف الدين، ضربنا مثال بكونه اكتشف سببا من أسباب التحريم بينه وبين زوجته. الخلع أيضا يعتبر كثير من الفقهاء أنه فسخ لعقد الزواج، بعضهم يعتبره طلاقا وبعضهم يعتبره فسخا. الخلع أن تكره المرأة معاشرة زوجها وألا تطيق عليه صبرا وتخاف ألا تقيم معه حدود الله، فلها في هذه الحالة أن ترد إليه ما بذله لها من صداق، وأن يعني تطلب منه المفارقة فيخلعها، إما أن يعتبر الخلع طلاقا عند الجمهور أو أن يعتبر فسخا عند بعضهم. من أسباب التطليق القضائي السجن مثلا، لو أن رجلا سجن مدة طويلة ولم تطق الزوجة صبرا على زوجها على غيابه، من حقها أن ترفع أمرا إلى القضاء ما دام السجن لمدة أكثر من 3 سنوات، وبشرط أن لا يكون هذا إلا بعد مضي 6 أشهر من سجنه، ترفع الأمر إلى القضاء للتفريق بينهما. أيضا الغياب، إذا غاب غيبة مجهولة لا يعرف له مكان ولا نستطيع الوصول إليه، من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء للتفريق. بعض الفقهاء يسميه تفريقا للضرر وبعضهم يسميه فسخا. ففي طبعا أسباب الجامع بينها أن المرأة تتضرر باستدامة العشرة، التطليق للعيب لو أن الرجل اكتشف أن به عيبا جنسيا لم تكن المرأة على علم به قبل العقد أو لم ترضى به بعد علمها به، اكتشفته فجأة. والفقهاء يتكلمون عن عيوب أربعة، عن الجنون والجزام والبرص وعيوب الفرج، لكن أطلق ابن القيم رحمه الله وهو على صواب في إطلاق هذا أن كل عيب لا تطيق المرأة معه استدامة عشرة زوجها يعطيها الحق في طلب التطليق للضرر إذا لم تعلم بالعيب قبل العقد أو لم ترضى به بعده. لكن إذا علمت به من قبل أو بعد أن علمت به رضيت، يبقى سقط حقها في التطليق، يبقى أمامها الخلع بعد هذا. والخلع معناها أنها ترد لزوجها ما دفعوا لها من صدار. في المسألة تفصيلات كثيرة، هذا باب كبير من أبواب الفقه، هذه فقط إطلالة بالطائرة على بعض معاقد القول في هذا الأمر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يبارك لكم في مجلسكم وفي كتابكم وفي الشيخ أحمد الماض إن كان موجود، تحياتي له ولكل الإخوة الحضور، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.